قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل. وأول مصاب الإبل خمس وفيها شاة، أي جزعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثانية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة. وقوله وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى آخره. ظاهر غني عن الشرح. وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجزعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. وقوله ثم في كل، أي ثم بعد زيادة التسع على 121 وزيادة عشر بعد زيادة التسع، ثم في ذلك 140، يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وهكذا. النسخة القديمة فين؟ أين النسخة القديمة؟ لا، نسختان مع واحد يأخذ النسخة الثانية، واحد يأخذ النسخة الثانية. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم الشارح والمصنف في الدارين. قوله أي جزعة ضأن لها سنة، يبقى في خمس من الإبل شاة، والشاة عرفت أمس أنها تطلق على الذكر والأنثى من الغنم، ضأن أو معز. فقال أي جزعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثانية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة. فقال أي جزعة ضأن لها سنة، أي تحديدية، ليس بالتقرير وإنما بالتحديد، كما أشار إليه الشارح بقوله ودخلت في الثانية. قوله دخلت في الثانية يؤكد أن سنة تحديدية وليست تقريبية، لأنها لو كانت تقريبية يبقى لا يجب أن تدخل في الثانية. لا، هو حددها بأنها تدخل في الثانية دليل على تحديديتها. لكن لو أجزعت مقدم أسنانها، لو أجزعت يعني أسقطت، لكن لو أجزعت مقدم أسنانها أي أسقطته بعد ستة أشهر، أجزأت كما قاله الرافعي في الأضحية، الرافعي في كتابه قال أن الضأن إذا، أو الخروف يعني كما نطلق عليه هنا في بلادنا، إذا بلغ ستة أشهر وأسقط أسنانه فهو بمثابة ما بلغ سنة، ويكون بلوغه ستة أشهر مع إسقاط أسنانه كأنه بلغ يعني قوية، لأن البلوغ في الإنسان دليل على القوة والفتوة، فكأنه قوية ولكن بالحلم، قوية بالإنذار. أما اشتراط السنة فاشتراط للقوة بالسن. فقال لكن لو أجزعت مقدم أسنانها أي أسقطته بعد ستة أشهر أجزأت كما قاله الرافعي في الأضحية. فالأول، الأول اللي هو اشتراط السنة في الضأ، منزل منزلة البلوغ بالسن اللي هو 15 سنة أو 15 سنة، والثاني اللي هو ستة أشهر مع سقوط مقدم الأسنان، منزلة البلوغ بالاحتلام، والبلوغ مطلوب للقوة، وفي الإنسان يزيد على ذلك التكليف، لكن البلوغ مقصود به وصول الحيوان إنسانا كان أو من العدماوات إلى سن القوة والفتوة. فالأضحية أيضا نفس الأحكام في الأضحية، نفس الأحكام في الأضحية أنها لا يجوز أن نضحي بأقل من سنة، ويجوز على رأي البعض كما عند الرافعي وفي مذاهب أخرى أيضا أن يقل عن سنة بشرط أن يكون قويا بإسقاط الأسنان أو بكثرة اللحم أو ما شابه. قوله أو سنية معز، أي فهو مخير بين الجزعة والسنية. لأن الشاء كما قلنا تشمل الذكر والأنثى، وتشمل الضاء، وتشمل المعز. وقوله لها سنتان، أي تحديدا سنية المعز يكون لها سنتان تحديدية ليست تقريبية، كما أشار إليه الشارح بقوله ودخلت في الثالثة، دليل على التحديد. قال ويجزئ الجزع من الضأن والثني من المعز وإن كانت الإبل إناثا، بغض النظر عن جنس الإبل أو نوع الإبل، بغض النظر عن نوع الإبل هل هي ذكور أو إناث. أمس عرفت أنها لو كانت إناثا لا يجزئ إلا الإناث من الإبل، لو كانت إناثا مثلا 25، لو كانت 25 فالواجب فيها بنت مخاض يعني أنثى من الإبل، أنثى من الإبل. لكن لو كان 5 أو 10 أو 15 أو 20 ففيها شياه، هل يجزئ الذكور من الشياه؟ يجزئ، لأن الشياه تطلق على الذكور والإناث. قال ويجزئ الجزع من الضأن، مذكر يعني لا الجزعة، الجزعة طبعا أولى، لكن يجزئ الذكر منها، يجزئ الجزع من الضأن خروف والثني من المعز لا الثنية، يعني يجزئ طبعا الثنية من باب أولى. وإن كانت الإبل إناثا، حتى ولو كانت الإبل المخرج عنها إناثا، لماذا يجزئ؟ قال لصدق اسم الشاة عليه، فإنها تطلق على الذكر والأنثى كما تقدم، الشاة تطلق على الذكر والأنثى كما تقدم، وهو الورد في الحديث وقوفا مع النص في كل 5 شاه، والشاة يشمل الذكر والأنثى، فبغض النظر عن المخرج عنه إناثا كانت الإبل أو ذكورا. هناك لو كنا نخرج المخرج لو كان من الإبل كما لو كان 25 فأكثر وفيها إناث، كلها إناث أو بعضها إناث، يجب خروج الإناث من الإبل كما عرفت. وقوله قوله مبتدأ، يعني قول الشارح وقوله مبتدأ، وبين قوسين ظاهر غني عن الشرح، ظاهر غني عن الشرح بين قوسين خبر، يعني بداية الكلام في كلام الشارح وقوله وفي 10 شاتان وفي 15 ثلاث شياه وفي 10 شاتان وفي 15 ثلاث شياه إلى آخره. كلمة وقوله من كلام الشارح مبتدأ، خبره فين؟ متأخر جدا، الصفحة الثانية في النسخة، ظاهر خبر غني عن الشرح خبر ثاني، يريد لك أن يفهمك الإسناد في هذه الجملة الطويلة لأنها جملة طويلة جدا. القوسين ده من ذهني أنا بقوسها على حتى تعرف أن هذه الجملة كلها، هذه الكلمة كلها خبر. وقوله مبتدأ و بين قوسين ظاهر غني عن الشرح خبر، وفي 10 شاتان، أي جزعتان من الضأ أو ثنيتان من المعز أو خليط، جزعة وجزع يعني مذكر وأنثى لا يضر، وفي 15 ثلاث شياه، أي ثلاث جزعات من الضأن أو ثلاث ثنيات من المعز. وفي 20 يعني من الإبل 4 شئاه أي 4 جذعات من الضأ أو 4 ثنيات من المعز. ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه سليما وإن كانت إبله معيبة، بخلاف المخرج عن جنسه فلا يعتبر كونه سليما إلا إن كان المخرج عنه سليما. مرة أخرى، ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه سليما وإن كانت إبله معيبة، بخلاف المخرج عن جنسه فلا يعتبر كونه سليما إلا إن كان المخرج عنه سليما. عندك إبل معيبة وستخرج منها إبلا، فإن كانت معيبة كما مثلنا يجوز لك أن تخرج من المعيبة، لأن الشريعة لا تكلفك فوق طاقتك، أخرج مما عندك. لكن لو أخرجت عن الإبل شياه فلا بد أن تكون سليمة، لأن الشياه أقل من الإبل. أنت لن تخرج من جنس الإبل التي معك، أنت معك إبل فلن تخرج منها، هي معيبة لكن أنت لن تخرج منها لأن ليس من جنس الإبل الشياه، ستشتري شياه أخرى من السوق أو تبدل مع شخص آخر أو تفعل ما تشاء، فلا تأتي إلا بشياه سليمة، تخرج عن هذه الإبل المعيبة شياها سليمة. يبقى لو هتخرج من الإبل إبلا تخرج من جنسها، إن كانت معيبة فيجوز لك أن تخرج المعيبة، طبعا باب أولى أن تخرج السليمة. لكن لو أخرجت عن الإبل شياها وكانت الإبل معيبة فلا بد أن تكون الشياه سليمة. نقرأ العبارة مرة أخرى. ويعتبر في المخرج، والذي لا يشكل ذنبه على جنبه، والذي لا يشكل مغبون، لا تشكل. ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه سليما وإن كانت إبله معيبة. عرفت؟ حتى لو كانت الإبل معيبة وستخرج عنها شياه، وهذا فيما هو أقل من 25 من الإبل، يبقى لابد أن تكون الشياه سليمة، لأن هذا ليس فيه تكليف فوق الطاقة، لأن وإن كانت إبل معيبة فالمخرج من غير الإبل، أنت ستشتري أو ستفعل ما تشابه من حصول على شياه، بس لابد أن تكون المخرجة سليمة. قال بخلاف المخرج عن جنسه فلا يعتبر كونه سليما إلا إن كان المخرج عنه سليما. فلو أخرجنا شياه عن شياه فلا يشترط سلامة الشياه إلا إن كانت الشياه المخرج عنها سليمة. إن كانت الشياه الغنم اللي سأتي إن شاء الله، إن كانت الشياه معيبة يمكن أن تخرج عنها من هذه الشياه المعيبة، وإن كانت سليمة في باب أولى، وهكذا. في سؤال في هذا؟ في شيء مش مفهوم؟ أي سؤال؟ نعم، ارفع صوتك لو سمحت. الجزعة اللي هي من الضأ، هو قال هذا أو هذا؟ شو قال؟ أو أي جزعة إضأن لها سنة ودخلت في ثانية، أو ثانية معز لها سنتين. إيه الملبس عليك يا محمد؟ بس من المعز. ثانية سنتين دخلت في الثالثة بس من المعز، لكن الضاء اللي هو الخروف سنة دخلت في الثانية. وقال هذا أو هذا، وقلنا هذا عدة مرات. نعم. المعتبر في زكاة المواشين العدد فقط ولا ليها مواصفات؟ يعني الإبل مثلا لابد أن تكون سليمة أو لها سن معين حتى؟ هو السن هو بيتكلم على السن، هو كتبنا هو بالحالات. لا أنا بقول من الإبل، من الإبل نفسها. يعني المخرج عنه تكلم بالمصطلحات، المخرج أي عدد، تكلم قبل ذلك حتى عن الجنين، اتقي الله، تكلم حتى عن الجنين إذا خرج، مجرد ما خرج إلى الحياة يبقى حوله وحول أمه. يبقى تتكلم عن السن ازاي؟ سن المخرج عنه مدام فيها حياة، مدام خرجت الى ظهر الارض، اهم العدد العدد هو اي اسئله في دماغك كده هت عليك تسالنا فيه. طيب وفي 25 بنت مخاض، هيبدا بقى الكلام في الخروج جنس المخرج عنه الابن، لكن ما المخرج اذا وصل الى 25 من الابل فيبدا في خروج الايه الابل. فان كانت الابل، ده سؤال محمد سعيد امس، ان كانت الابل كلها او بعضها اناثا يجب خروج الاناث، يجب خروج بنت مخاض بنت لبون. اما ان كان كلها ذكورا، ان كانت كلها ذكورا فيجوز ان يخرج منها ذكور من الابل، ان يكون المخرج منها يعني المزكى بها ذكور، ابن مخاض ابن لبون يجوز، لا يجب ان يكون من الاناث بل يجوز ان يكون من الذكور. فان كانت كلها اناثا او بعضها اناثا يجب ان يكون، مثلا اخذنا امس لما قال افادت اضافه بعير الى الزكاة اعتبار كونه انثى ان كانت ابله اناثا، يعني كلها اناثا او فيها اناث. وبدايه المخرج ان تكون بنت مخاض، ان تكون بنت مخاض. وسيشرح. قال في 25 بنت مخاض، اي بنت ناقة مخاض. بنت مخاض يعني امها حامل، امها في مخاض يعني في حمل. سميت بذلك البنت اللي هي المخرجة، سميت بذلك لانها بعد سنة، لما وصلت الى سنة وبدأت في الثانية، آن لامها ان تكون مخاضا اي حاملا. آن لأمها، طبعا مش لازم تكون أمها حامل، لكن هذا السن الذي غالبا ما تكون الأم حاملة، لو كانت الظروف طبيعية والأمور عادية وإن شاء الله تعالى ذلك قبل كل شيء. انتبه لو سمحت، درس اليوم في غاية الدقة، وأنا نبهت عليكم أمس أن تقرأوا، فأرجوكم انتبهوا بشدة يعني. فإن عدم بنت مخاض، فإن عدم، قال لك أخرج عن 25 بنت مخاض، طب وإن عدمت، ليس عندي بنت مخاض. فإن عدم بنت مخاض فابن لبون، ابن لبون أقل لأنه ذكر والأنثى مقدمة. فإن عدم بنت مخاض فابن لبون أو حق، والحق ذكر وابن اللبون ذكر، حق لم يقل حقة، حق يعني ذكر. بس ابن اللبون وإن كان ذكرا، والحق وإن كان ذكرا إلا أنه أعلى في السن أكبر، فجاء كبر السن في الذكورة ليعادل الأنوثة المفضلة، الأنوثة المفضلة في الحيوانات، لأنها ذات ضر، لأنها لبن يعني، أو لأنها قد تكون حاملا فتنتج في نتاج، فهذا وجه الأفضلية. فلو عدمت بنت المخاض يجوز أن نأتي بذكر ولكن أعلى في السن ليعادل كبر سنه، وهذا فيه فضل، ليعادل فضل الأنوثة المختارة في الحيوانات. مرة أخرى، فإن عدم بنت مخاض فابن لبون أو حق، وإن كان أقل قيمة منها، إن كان أقل قيمة منها لأن الذكر أقل من الأنثى. طيب انتبه، فرع جديد. وبنت المخاض المعيبة، وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة العاجز عن تحصيلها أو المعجوز، نعم، تخليصها، تخليصها أو تحصيلها، عندك أنت في نسخة قديمة تحصيلها أحسن، مش مشكلة، الاثنين واحد، المعنى واحد. وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة العاجز، هو الحقيقة المعجوز، يعني العاجز أنا لا أفهم كيف يكون العاجز، هي معجوز، هي اسم مفعول مش اسم فاعل. المعجوز عن تحصيلها، ده من عندي لو سمحتم، ليس في الكتاب القديم هو، لكن المعنى كأنه لا يستقيم إلا بهذا. بنت المخاض المعيبة، خلاص هو قال لك أخرج بنت مخاض، طيب عندي بنت مخاض ولكنها معيبة، عندي بنت مخاض ولكنها مغصوبة، هي في ملكي، وإن كانت مغصوبة لا زالت في ملكي. وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة المعجوز أو العاجز عن تحصيلها أو تخليصها صورة ثالثة أو المرهونة بمؤجل، مرهونة يعني صحيح ملكي ولكنها مرهونة في دين مؤجل، مؤجل هنا صفة لموصوف محذوف تقديره دين، أو المرهونة بمؤجل يعني بدين مؤجل، أو حال أو مرهونة بدين حال يعني أستطيع أن أخلصها الآن وأخذ هذه الرهنية، هذا الرهن أخذه، هذه بنت المخاض المرهونة بدين حال يعني وجب الآن سداده لكني ليس عندي ما أسد به، أو حال مع العجز عنه، مع العجز عن هذا الدين، عن سداد هذا الدين، كمعدومة. النسخة القديمة إيه؟ صح، عشان صح المنسوح عندك صححها، كمعدومة. مرة أخرى لو سمحتم، وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة، سورة ثانية، أو المغصوبة المعجوز عن تحصيلها، سورة الثالثة، أو المرهونة بمؤجل، مرهونة بمؤجل طبعا لسه الدين لم يأتي مع ميعاده لكنها مرهونة لا أستطيع تخليصها، لا أستطيع تخليصها، فالدين مؤجل مادام قبلت الرهن، فرغم أنها ملكي إلا أنها ملك فيه بعض القصور فلا أستطيع أن أخرجها عن الإبل. سورة الرابعة، أو حال مرهونة بدين حال جاء ميعاده، ممكن أخلصها؟ لا، لأني عاجز عن سداد هذا الدين، بدين حال مع العجز عنه، عن سداده يعني، كمعدومة، تأخذ حكم المعدومة، يعني أن ننتقل إلى ابن اللبون والحق. طيب، قال ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة إلا إن كانت ابنه كلها كرائمة. شويش كده بيقعد، تعال يا محمد هنا مكان فاضي. السلام في الدرس. ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة ممتازة يعني إلا إن كانت إبله كلها كرائم، فيكلف حينئذ أن يخرج بنت مخاض كريمة من جنس ما عنده، لكن يعني بيخاطب هذا الساعي، يا ساعي يا من تجمع الصدقات لا تأخذ كرائم أموالهم، بنفس الحديث وإياك وكرائم الأموال لمعاذ لما ذهب إلى اليمن، إياك وكرائم الأموال، حديث صحيح، يعني عنده كل بعضها كريمة وبعضها ليست كريمة، لا يذهب الساعي ليأخذ الكرائم، ولكن إن كانت كلها كريمة يأخذ من الكرائم، فيكلف حينئذ أن يخرج بنت مخاض كريمة، لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. ولكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. وقال لو كانت بنت المخاض معدومة أو كانت معيبة أو كانت كذا أو كانت كذا، لو كانت بنت المخاض الفروع السابقة يعني، لو كانت بنت المخاض معدومة أو مغصوبة أو معيبة أو مرهونة، فممكن أن تخرج ابن لبون أو حق، لكن لو عندك بنت مخاض كريمة ويقول لك لا تأخذ من الكرائم إلا إن كان كلها كرائم، لا عندي بعض كرائم وبعض غير كرائم، أذهب إلى الكريمة، قال لك اذهب إلى الكريمة لو لم توجد إلا هذه الكريمة، لو ألجأت لو لم يكن في خروج الكريمة إلا لجوء إلى ابن اللبون أو الحق، لا خذ بقى بنت المخاض الكريمة. قال لكن تمنع الكريمة عنده، لو كانت عنده كريمة، ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله، يعني لا تلجأ إلى ابن اللبون ولا إلى الحق ما دامت الكريمة موجودة. بمعنى مثلا عندي 25 من الإبل، منها واحدة فقط كريمة والباقي كلها غير كريمة، يعني كريمة يعني صنف جيد، واحدة فقط مثلا، واحدة فقط كريمة وأربع وعشرون غير كريمة، وقال للساعي يا ساعي لا تأخذ الكرائس، يعني خذ أي واحد. فالأربع والعشرون معيبة، معيبة لو أخذ أخذ معيبة. فأذهب بقى وأخذ واحدة من ابن اللبون أو واحدة من الحق، لا لم عندي واحدة كريمة معايا. فاهمين الفرع ولا مش فاهمينه؟ طيب نمثل على الطبور. وقلت من 25 بنت بطار، هنمثل في 25 مقسمة إلى واحدة أنثى كريمة، واحدة واحد ابن لبون، 23 معيبة أنثى ولكنها معيبة. الآن هذه 25 فيها إناث، إذا يجب الأنثى. يبقى أول حاجة أنه يجب أنثى. حق الوحدة حق يجب انثى الحق انه يجب انثى، يعني بعضها اناث. وعندي فرع بيقول لي بيقول لي انه اذا وجدت الكريمه وغير الكريمه فلا تاخذ الكريمه رفقا بالمالك، ده يسمى المالك. طيب لو ذهبت وتركت الكريمه وذهبت الى هنا ماذا اخذ؟ اخذ معيبه. عندي فرع اخر بيقول لي يعني لا تاخذ الكرائم، هذا فرع. فرع اخر بيقول لي اذا عدم اذا عدم الصحيحة بنت المفاض الصحيحة فالجأ إلى ابن لبون أو الجأ إلى الحق. فلما ذهبت إلى المعيبة ولما ذهبت إلى 23 وذهبت أولا إلى الكريمة قلت لا أخذ الكريمة وذهبت غيرها، فذهبت إلى غيرها وجدتها معيبة. فذهبت إلى ابن النبول أو الحق، فذهبت لأخرجه فقال لي الساعي لا تخرج ذكر وعندك أنثى، لا تخرج ذكرا وعندك أنثى. قلت له هي كريمة، قال لي خلاص ما ولو كانت كريمة ما دامت هناك أنثى فلا نخرج الذكر وإن كانت الأنثى كريمة. هذا الفرع الذي معنا، نقرأه مرة أخرى ونعيده على السبورة لو سمحت. قال لكن استدراكه، لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا، يعني لا يحق له أن يخرج ابن لبون ذكر، يعني ابن لبون يعني سنتين طعن في الثالثة، أو حق ثلاثة طعن في الرابعة مع وجود الكريمة. للتعليل هو لم التعليل لوجود بنت مخاض مجزئة في مالي، هو لو أخرج هذه ما هي مجزئة، لكن بس احنا رفقا بيه بنقول للساعي لا تأخذ الكرائم، ما نفذ الكرائم. يعني لو كانت هذه غير معيبة يبقى يخرج من غير المعيبة، كريمة هي غير معيبة، نفترض ان هذه لم تكن معيبة، هي غير كريمة لكنها غير معيبة، أنت غير كريمة صحيح يعني ليست نفيسة لكنها غير معيبة يعني صحيحة صحيحة. يعني لو كانت الحالة هكذا وجدنا كريمة وجدنا غير كريمة سنأخذ من غير الكريمة فورا، لكن لما وجدناها معيبة ذهبنا لنأخذ ابن اللبون حسب الفرع السابق، قال لا ممنوع أن تأخذ ابن لبون أو حق ما دام هناك أنثى مجزئة، ما دام هناك أنثى إيه مجزئة. مفهوم ولا علي يا ابن السيد؟ مفهوم؟ حد مش فاهم؟ فاهم؟ محمد حسنين فاهم؟ نعم. طب نقرأها مرة أخرى، نقرأها مرة ثالثة ورابعة. اقرأ كده، هات ما قبل هذا، هات ما قبل. ولا يكلف أن يخرج بنت مصاب كريمة إلا إن كانت إبل وكلها كرائم، فيكلف حينئذ أن يخرج بنت مصاب كريمة. ده المثال يكون عن السجورة، واحدة كريمة والباقي باقي 25 غير كرائم، صحيحة ولكنها غير كريمة، يعني ليست نفيسة. فالداعي لا يكلفه، لا يجبره أن يخرج هذه الكريمة، لا، لنص الحديث يقول له اتق الله، قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم الأموال أو كرائم أموالك. خلاص. العبارة الثانية بقى لاستدراكه، لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مصاب مجزئة في ماله. ترجمة هذه العبارة ما كتبت يا شيخ عبد المنعم، هذا التفصيل مع الفروع السابقة، أنه عنده واحدة أنثى أو اثنتان، أنثى كريمة بعض غير الكرائم ولكنها معيبة، لأن هو ما الذي يجعله يجعل ابن لبون؟ فرع السابق بيقول لي تمنع، فك العبارة كده يا مولانا، تمنع الكريمة عنده ابن لبون، هو لماذا يلجأ ويذهب إلى ابن اللبون والحق؟ يكون عنده معيب؟ شوف الفرع السابق بيقول كده يا شيخنا، يقول فإن عدم بنت مخاض، مفيش بنت مخاض أصلا، فابن لبون أو حق وإن كان أقل قيمة منها، وبنت المخاض المعيبة قال لك معدومة، فهو معانا معيب كمعذور. إذا بقى لابن اللبون قال لا، لا تلجأ لابن اللبون لأن عندي أنثى مجزئة. ها في سؤال؟ لا إلى البيخة مفيش. طب ليه؟ ها لما لا أخذ من المعيبة في بنت المخاطر الموجودة وألجأ إلى الكريم؟ ما غير المعيبة تضر الفقير، قال له بنت المخاض المعيبة كمعدومة، كمعدومة بنت المخاض المعيبة صورة، والمغصوبة صورة ثانية، والمرهونة بمؤجل صورة ثالثة، والمرهونة بحال معدود عن دفعه رابعة، كمعدومة. المعيبة تبقى بتضر الفقير كما أننا نراعي الغني ولا نأخذ مالك، عفوا نراعي المالك ولا نأخذ من كرائم أمواله، لا نراعي الفقير ولا نعطيه المعيبة. أنت عايز الشريعة الجميلة تعطي الفقير، خذ هذا، ده هي بتنهى المكلفين عن أن يعطوا الخسيس من أموالهم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يوم عايز ربنا سبحانه وتعالى يقول له خذ يا فقير الشيء السيء، ما ده حق الله، حق الله للفقير، انت عايز ربنا يعمل كده؟ يعني يطلع عليك يا علي. نعم ياخذ الصحيح يعني وليست الكريمة، هي عليك ياخذ الصحيح وليست المعيبة، ليست المعيبة. في حد ليه سؤال؟ سؤال كويس ما يكونش وحش. قال وفي 36 بنت لبون، أي بنت ناقة اللبون، سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصير لبون، آن مش لازم تكون أمها فعلا ذات لبن، لبون يعني ذات لبن، آن لأمها، هذا وقت أن تكون ذات لبن، سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصير لبونا أي ذات لبن بسبب ولادتها ثانيا، بترضع يعني بسبب ولادتها ثانيا، أي بنت اللبون سنتان دخلت في الثالث، فأمها ولدت مرتين، ولدت هذه وولدت مرة ثانية، ولدت هذه التي سنخرجها يا محمد وولدت ثانيا، فصارت ذات لبن مرضعة أو مرضع. قال ولا يؤخذ، انتبه أشياء دقيقة جدا أرجوكم انتبهوا أرجوكم، ولا يؤخذ ابن لبون ولا حق عن بنت اللبون عند فقدها. ده خلاف الفرع السابق، الفرع السابق قال لي لو فقدت بنت مخاض نأخذ ابن لبون أو حق، هنا قال لو فقد بنت اللبون لا نأخذ ابن لبون ولا حق، ولا يؤخذ ابن لبون ولا حق عن بنت اللبون عند فقدها، عند فقد بنت اللبون. ما الفرق إذن؟ إن كان الفرعان مختلفين فما الفرق؟ قال والفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض، انتبه، أن كل منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر وامتناعه من صغار السباع بنفسه، ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا فلم يجزئ عنها. حد فهم حاجة؟ طب يلا قول. نعم معلش معلش معلش فكت معك فكت تبو فكت فهمت ايه ما فهمتش حاجه نعم فهمت فكت معك تبو نقرا مره اخرى والفرق بين بنت الاولا استوعبت المساله بعد كده نذكر الفرق المساله ان يقول لو فقدت بنت المخاض يجزي ان تذهب الى ابن اللبون او الحق اما ان فقدت بنت اللبون لا يجزي ان تذهب الى ابن اللبون او الحق والفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض ان كل منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر وامتناعه من صغار السباع بنفسه ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا فلم يجزئ عنها. تفضل ارفع صوتك وإلا سأضربك. فين الضرة؟ أن كل منهما اللي هو إيه؟ ابن اللبون. انت قصدك تقول ابن اللبون، ان كل منهما اللي هو ابن اللبون والحق. ايوه افهم صح كده، بس خد جائزه بعدين نشرح لاخوانك. خد جائزه كم تريد؟ 5 قروش. خد جائزه. صح كده، انتبه. قال والفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض أن كل منهما يعني كل من ابن اللبون والحق يزيد، ما احنا قلنا ابن اللبون والحق يجزئ عن بنت المخاض المعدومة أو المعيبة ولا يجزئ عن بنت اللبون، فكل من ابن اللبون والحق يزيد على بنت المخاض. احنا قلنا أنه قوته تكافئ فضل الأنوثة اللي في بنت المخاض، كل منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر وامتناعه من صغار السباع بنفسه. ابن اللبون والحق يستطيع أن يذهب بنفسه لا يحتاج إلى أمه ليشرب وليأكل من الشجر ويمتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب وما شابه. بنت المخاض لا تستطيع هذا، تعتمد على أمها. قال ولم يزد بذلك، لم يزد اللي هو كل منهما اللي هو مين؟ ابن اللبون والحق، لم يزد بذلك على بنت اللبون، لا يفضل على بنت اللبون في ذلك، لأن بنت اللبون تستطيع أن تفعل ما يفعله ابن اللبون والحق من أنها تأكل بنفسها من الشجر وتشرب بنفسها من الماء وتمتنع بنفسها من صغار السباع ولا تعتمد في ذلك على أمها، فلا يفضل ابن اللبون ولا الحق بنت اللبون في ذلك. ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها. ضمير يعود على ايه يا عبد الهادي؟ بنت اللبون. ممتاز. لوجود تلك القوة فيها ايضا فلم يجزئ عنها. الخلاصة اذا فقدت بنت المخاض اجزأ عنها ابن اللبون والحق، فاذا فقدت بنت اللبون لم يجزئ عنها ابن اللبون والحق. قال وفي 46 حقة بكسر الحاء سميت بذلك لأنها استحق لعلة من اثنتين أو للاثنتين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أن يطأها الفحل يعني، وأن يركب عليها، ممكن أن نركب عليها ويحمل على ظهرها ونحمل عليها أمتعتنا، فهي حق لها ذلك، حق لها أن تركب، حق لها أن تحمل، حق لها أن يطأها الفحل أو يطرقها الفحل. قال ولا أخرج بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزائد. انظر يا علامة في الزائد ها؟ في الزوائد النسخة القديمة في الزوائد، في الزوائد ولا في الزائد؟ الزائد أحسن، لكن ما خليها في الزوائد عشان ما تزعلوش، ده فرق. نحن فين دلوقتي؟ في رقم كام؟ 46. قالت 46 حق. ولو أخرج إيه؟ بنت يلبون. لو أخرج بنت يلبون أجزأ كما في الزائد أو في الزوائد، أليس بنت اللبون تجزى عن 76؟ نعم، فتجزى عن 46 بس أولى. كما في الزائد يعني كما أنه يجزى في الزائد في 61 76، يبقى من باب أولى أن يجزئ عن 46 بدل الشقة. خلاص، كما في الزائد يعني كما أنه يجزئ في الزائد على 46 كما أنه يجزئ في الزائد على 46، فالزائد أحسن من الزوائد. فيأتي ما يؤكد ذلك إن شاء الله الآن. النسخة الجديدة أحسن من النسخة القديمة فيها. مرة أخرى لو سمحت، ولو أخرج بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزائد، كما أنه يجزئ في الزائد. وفي 61 جزع بالزال المعجمة، المعجمة يعني اللي عليها نقطة أو أكثر، يعني طبعا لو كانت نقاط زي الياء مثلا أو ساء. ايه 46 قال يجب عليها بنتي لبون اللي هم بعد 46 ماشي بعدها جزع عليها. طيب، قال وهي التي لها 4 سنين وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجزعت، أي أسقطت مقدم أسنانها. أجزعت يعني أسقطت مقدم أسنانها. وقيل، مش وقليل، وقيل، وقيل تعليل للتسمية، علة أخرى، وقيل لتكامل أسنانه. نعم يا إبراهيم، وقيل علة أخرى لتسميتها بالجزعة أنها لتكامل أسنانها، يعني المادة مادة القوة، مادة القوة، مادة الجزع ده، لأنه يقولون جزع الشجرة، جزع الشيء يعني أصله، جزع الشيء يعني أصله، فبدأت في القوة، والقوة بسقوط هذه الأسنان يعني بدء بقى الأسنان الجديدة، بدء مرحلة جديدة من العمر، أو لتكامل أسنانها، سقطت الأسنان اللبنية كما نقول إحنا في الإنسان، وأتت بقى الأسنان الجديدة القوية التي تدوم إلى نهاية العمر. قال ولو أخرج بدلها بنتي لبون أو حقتين أجزأه على الأصح لأنهما، صح كده النسخة القديمة، لأنهما بنتي اللبون أو الحقتين يجزئان عما زاد، فعما دونه أولى. في 61 يخرج جزع، لو أخرج بنتي اللبون أجزأ لأنها كما تجزع عن 76 فتجزع عن 61 من باب أولى، لو أخرج حقتين أجزأ لأنها كما تجزع عن 62 تجزع عن 61 من باب أولى. معنى استنى لما نشوف بس ايه المشكلة، ايه المشكلة سرحان في ايه؟ المعادلة صعبة لهذه الطريقة. 61 جزع، يقول لو أخذت بنتي لبون يجزئ لأنها كما تجزع على 76 فمن بقى تجزع على 61، إيه الصعوبة؟ فرحانين في إيه؟ حقتين تجزع على 91 تجزع على 91 من باب أولى، واقفين ليه؟ هو حضرتك اللي ناقص عن القام اللي هو عند 46 قام حقة، وبعدها كان يجزئ عن حقة بنتي لبون، لما لم يقول يجزئ عن إذا انجزع معناه بعدها؟ معروف مفهوم يعني. سألتني وقلت لك مفهوم، بتعيدها تاني ليه؟ أنا بسأل على الشيخ طارق سرحان وبيبص، لأن الامر معقد للغايه، الامر في غايه السهوله. نفسي بس اسمع سؤال واجيه كده اجيبه عنه. في ايه المشكله معاك يا مهدي دلوقتي؟ كان قبل كده في مشكله؟ نعم. طب لو هو عليه جذع يخرج عن واحد فيه واخرج حقان، حقتان لا لو اخرج لا حقان لا لا اسئله والله. والله انت هتجيب لي حاجه صعبه. في خلاف في هذه المساله بخصوصها ولا ازاي؟ كل ما قال فيه الاصح يبقى في المساله دي بخصوصها، مفيش حاجه اسمها عموما. دي بلاش الكومه بتاعت الكومه يا شيخ محمد الله يبارك، مش بالكومه هي في المساله، في الاصح يعني. في هذه المساله الفقهاء ما بيتعاملوش بالكومه، بيتعاملوا بالايه؟ بالاقطاع مش بالجمله. وصلنا الى ولو اخرج بدلها بنتي لبون او حقتين اجزاه على الاصح. ليه؟ لانهما يجزئان، يعلل الاصح، لانهما يجزئان عما زاد فعما دونه اولى. قال والجزعة اخر اسنان الزكاة بخلاف الثانية، الثانية اكبر من الجزعة، وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة فليست من اسنان الزكاة، يعني لا يجب عليه ان يخرج من هذا السن، سن من خمسة إلى ستة. سن شرحت، قلت أي أسنان الزكاة، يعني سن الزكاة. قلنا حق بنت المخاض سنة بدأت في الثانية، بنت اللبون سنتين بدأت في الثانية، حقة ثلاثة بدأت في الرابعة، جزع أربعة سنين بدأت. ده واجب، الشريعة تقول لي واجب أن تخرج هذا السن. طب عندي سن أكبر يجب علي أن أخرجه اللي هو خمسة ستة، اللي هو الثانية من الإبل، ثانيا من ابن خمسه الى دخلت في السادسه، ثانيا من المعز اثنتان دخلت في الثالثه، شيء اخر. لا ما يجيبش هذه الاسنان الواجبه. اسنان يعني ايه؟ يعني السنين. سنين يعني ايه؟ يعني جمع سنه. قال والجزعه اللي هي اربعه دخلت في الخامسه اخر اسنان الزكاه، يعني الواجبة، بخلاف الثانية وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة فليست من أسنان الزكاة، يعني الواجبة. وإن كانت من أسنان الأضحية، أضحية أو أضحية بتخفيف الياء أو بتجديدها لغتان، والضحية لغة ثالثة. قال ولمن علم، انتبه كلام في غاية الدقة وأنا غير مسؤول عما سيحدث من ارتباك لمن لا يركز. ولمن عدم واجبا من الإبل، عدم واجبا، وجب عليك أن تخرج كذا فعدمت ذلك، يعني لم تجد عندك هذا الواجب. ولمن عدم واجبا من الإبل ولو جزعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران وهو شاتان بالصفة السابقة أو عشرون درهما نقرة أي فضة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، بخلاف الخيرة في الصعود والنزول فإنها للمالك لا للساعي، ولا يبعض الجبران فلا يجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك، لأن الجبران حقه فله إسقاطه. فإذا كان عنده، امشي معي وحنعود مرة أخرى بس امشي معي وركز ولا تيأس، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فإذا كان عنده ست وثلاثون ولم يجد بنت اللبون في ماله، أهو بيمثل، أهو المثال ده بالمثال يتضح المقال. فإذا كان عنده ست وثلاثون، ست وثلاثون يبقى عنده إيه؟ ويجب عليه بنت لبون. طيب ولم يجد بنت اللبون، سهلة إيه؟ وجب عليه بنت لبون. نعم بالعوض عن الشيخ. لم يجد، الواجب عليه بنت لبون ولم يجد بنت اللبون، ماذا سيفعل؟ فإذا كان عنده ست وثلاثون ولم يجد بنت اللبون في ماله فله أن يصعد للحقة يصعد للحق هو. له أن يصعد للحق من عنده 36 30 30 30 له أن يصعد أو ينزل. يصعد للحق. طب لما يصعد للحق هو مش واجب عن الحق أقوم وأعلى قيمة من بنت اللبون، هو واجب عليه بنت اللبون. فإذا أخرج الزائد يحتاج إلى الفرق، هيعطي الساعي الأغلى مما وجب عليه. هو واجب عليه مثلا يعني 1000 جنيه، فلن يجد عادما هذا، فلجأ إلى الحق التي ثمنها مثلا 1500، 1500، فأعطيني يا ساعي الفرق، يأخذ الفرق بين الساعي. له أن ينزل ويعطي للساعي الفرق، ينزل إلى بنت المخاط، هذه ثمنها 1000، الواجب عليه 1000، هذه ثمنها 500، فيخرجها ويعطي الساعي الفرق. بس بمفضل مرة أخرى المثال، فإذا كان عنده 36 ولم يجد بنت اللبون في ماله، فله أن يصعد للحق ويأخذ جبران. يصعد للحق يدفع الأكثر ويأخذ من الساعي الفرق، يأخذ الجر. وأن ينزل لبنت المخاض يعني يدفع الأقل ويعطيه، يعني يعطيه الإباء جبران ويعطيه جبران. طيب إذا كده صعد درجة، صعد بنت اللبون إلى الحق درجة أو نزل درجة؟ يقول لا، ده كمان يمكن أن يصعد درجتين، يخرج بدل حقة يخرج جزع. قال وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران بحسب الدرجات. يبقى يصعد درجتين يبقى يأخذ جبرانين، نزل درجتين يبقى يعطي جبرانين. وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران بحسب الدرجات. بس انتبه في فرق دقيق او في نقطة او نكتة مهمة، عند عدم القربة في جهة المخرجة، عند عدم القربة في جهة المخرجة. في المثال الذي معنا هو ان هو بنت اللبون كان يجب عليها ان يخرج بنت اللبون، فقال له ممكن ان تدفع حقة وتأخذ جبران او تدفع بنت مخاض وتعطي جبران، ويمكن ان تصعد درجتين بشرط، مش مطلقا كده، بشرط ان لا تكون هناك قربة من جهة المخرجة. في قربة هنا في جهة المخرجة، جهة المخرجة ممكن نزول ممكن صعود، ممكن صعود ممكن نزول. يمكن ان تصعد درجتين بشرط في ايه؟ عدم، شوف الشرط، عدم الايه؟ القربة، عدم الحق. لو عدمت القربة في جهة المخرجة ممكن ان تصعد درجتين، لو لم توجد الحقة يصعد إلى الجزعة، لكن لو وجد الحقة لا يصح. خلاص. مرة أخرى، بحسب الدرجات عند عدم القربة في جهة المخرجة. فلو كان يمثله، فلو كان عنده 25 يجب عليه بنت مخاض، وعدم بنت المخاض، فله أن يصعد إلى الحقة. لو يصعد الحقة فيتعدى بدرجتين، يصعد بدرجتين ويأخذ جبرانين عند عدم بنت اللبون. إذا فقد عنده بنت اللبون أيضا، يبقى فقد بنت مخاض وبنت اللبون، يصعد إلى الحقة ويأخذ جبرانين. فلو كان عنده 25 وعدم بنت المخاض، فلو أن يصعد إلى الحقة ويأخذ جبرانين عند عدم بنت اللبون. كما لو أن يصعد إلى الجزعة، كمان يصعد 3 درجات ويأخذ 3 جبرانات، أو إلى الثانية، يعني يتعدى كمان إلى الثانية التي هي ليست واجبة أصلا عليه. قلنا أنها ليست من السنين الزكاة وجوبا، لكن جوازا له ذلك. ولو أن يصعد إلى أو إلى الثانية ويأخذ 4 جبرانات، ولو كان عنده 61 يعني فيها جذعة، لو كان عنده 61 وعدم الجذعة فله أن ينزل إلى بنت اللبون على الجذعة، لو ينزل إلى بنت اللبون يعني ينزل بدرجتين ويعطي جبرانين عند عدم الحقة، يبقى النزول أكثر من درجة يشترط عدم القربة في جهة المخرج، اشترط عدم القربة في جهة المخرج، فقد الجذع وفقد الحقة، له أن يأخذ بنت اللبون، له أن يعطي بنت اللبون ويأخذ جبرانه ويدفع عفوا جبرانه. مرة أخرى، ولو كان عنده 61 وعدم الجذع فله أن ينزل إلى بنت اللبون ويعطي جبرانين عند عدم الحقة، كما له أن ينزل إلى بنت المخاض، يعني يتعدى بثلاث درجات، كان عليه جذعة يتعدى إلى بنت المخاض، كما له أن ينزل إلى بنت المخاض ويعطي ثلاث جبرانات، طبعا في حال فقد الحقة وبنت اللبون. فإن وجد القربة في جهة المخرجة فليس له أن يصعد أو ينزل عنها إلى ما فوقها أو تحتها، مفهومها؟ أما إن وجدت لا في جهة المخرجة فلا تمنع. مثال كأن يكون عنده 36 يعني يجب عليه بنت لبون، وعدم بنت اللبون وعنده بنت المخاض تحت، فلو أن يصعد إلى الجذعة عند عدم الحقة لأن وجود القربة في غير جهة المخرجة لا يضر، يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض، هل يجب عليه أن ينزل بنت المخاض؟ لا، يستطيع أن يتعدى الحقة الغير موجودة أو غير الموجودة إلى الجذعة. يجب عليه بنت لبون، ليس عنده بنت لبون ولا حقة، فله أن يأخذ بنت المخاض وله أن يأخذ الجذعة، يتعدى إلى الجذعة لأن الشرط موجود أنه فاقد لجهة القربة، فاقد القربة من جهة المخرج. حتى لو كان عنده قريب جدا بنت المخاض لا يجب عليه أن ينزل لبنت المخاض اللي هي بدرجة واحدة، يجوز له أن يتعدى صعودا بدرجتين إلى الجذعة لأنه فقد القربة في جهة المخرج، يعني لا يقول لهم الساعد يجب عليك أن تأتي ببنت مخاض لأنها قريبة يعني تنزل بدرجة، لا ممكن أصعب بدرجتين ما دام الشرط موجودا. سياس صعود أو هبوط، سياس المخرج يعني صعود أو هبوط، هو لم يخرج من هنا وأخرج من هنا، جهة المخرج الجذعة دي جهتها ايه، صعود ولا هبوط؟ صعود. الشرط موجود، فقد الحقة، فقد الحقة عدم الوجود له ان يفعل. عادمة يعني مش عنده في ذاك الوقت، لو عنده يبقى عنده، مش عنده يبقى مش عنده، يعني كيف تكون في جهة المخرج وكيف تكون في غير جهة في جهة المخرج؟ أنا أريد أن أخذ الجذعة، واجب عليها بنت لبون وأريد أن أخذ الجذعة بدلا منها لأن ما عنديش بنت لبون، الجذعة دي في جهة الصعود، أنظر إلى جهة المخرج، جهة الصعود هكذا، الحقة جهة الصعود اللي هي جهة المخرج اللي هي الجذعة، جذعة مخرجة جهة صعود، فالحقة أيضا صعود لأنها مخرجة، لو كانت موجودة يبقى لا يجوز لي أن أذهب إلى الجذعة، فقدت يجوز أن أذهب إلى الجذعة، أو الهبوط ممكن العكس، وجب عليها جذعة، فأردت أن أخذ بنت لبون، جهة الخروج إيه؟ الهبوط، فأنظر هل الحقة موجودة؟ لا يجوز، غير موجودة يجوز، يبقى جهة الخروج هي الهبوط ليس الصعود. جهة الخروج يعني جهة ما أخرج منه صعودا أو هبوطا. طب لماذا في جهة الهبوط دفع يعني يعمل كما يشاء ويدفع الجبران؟ طب لماذا عندما يصعد يعني في جهة الفقيرة يعني يمنع منها؟ هو يريد أن يصعد وعنده في جهة الهبوط، لكنه يريد أن يصعد ويأخذ الجبران، فلماذا يمنعه؟ يعني يكون الكلام ده في جهة الهبوط لا في جهة الصعود، يعني هو إذا كان عندي الصعود واجب عليه بنت لبون، الآن هو أراد أن ولم يجد الحق بنت لابون ده بنت لابون ولا الحق ولكن عنده بنت المخاض فنقول له الآن إلا يعني عنده المخرج مخرج فتبكي بنت المخاض ولو أن يأخذ بنت المخاض أو جهة هو فاصل الآن بنت اللابون والشق مثال حضرتك كده مثالك ايه يا شيخ العربي المخرج كده هو ايه وليس له ان يسقط او يخرج الا اذا كان ايه الا اذا كان على وجود المخرج اي المخرج في الحكمه مخرج مخرج مخرج اول مشروع الجواز احنا بنمنعه بالمصروف كما بنمنعه بالمتعاون ولا بنمنعه بالمصروف اللي فيها ايه محدش منع من الصوره لم يكن تركنا عبارة في الأول ذهبنا إلى التمثيل ليقرب على الأذهان نريد أن نعود إليها مرة أخرى قال ولو عدم واجبا من الإبل وصلت من هذه الصف ولو عدم واجبا من الإبل ولو جزعة في ماله أن يصعد ولمن عدم واجبا من الإبل ولو جزعة في ماله أن يصعد لمن يعني له أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا رغم أن الثنية ليست من أثنان الزكاة يعني الواجبة لكنه جوازا أن يصعد إلى الثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة مش فاهم أي حاجة يسألنا لو سمحت حتى لا يجور على الفقير يعني انت بتقول لي هاذهب الى شيء معيب واعطيه للفقير بسمح لك انك تتعدى الذي عندك الى شخص شيء اخر من الابل ولكن بشرط ان تكون سليمه حتى لا تضر الفقير قلنا المعيبك المعدوم يقول معيبك المعدومه نعم كانش موجود كل الابل اللي هياخذ منها بشرط ان تكون الابل اللي هياخذ منها وياخذ جبران بشرط ان تكون ابله سليمه او ينزل درجه ويعطي الجبران ايه الجبران وهو شاتان بالصفه السابقه يعني المذكوره قبل ذلك يعني بالسن المعروفه اللي هو في الضأن كذا وفي المعز كذا او 20 درهما نقره يعني ايه نقره يعني خالصه اي فضه خالصه 20 درهم والدرهم اصلا من الفضه والدنانير من الذهب لكن فضه خالص نقره يعني مضروبه خالص قال بخيره الدافع ده الجزء الذي لم نشرحه يعني بخيره الدافع يعني باختيار الدافع اختار ما يشاء إما شاتان وإما 20 درهما خالصا. الدافع هذا قد يكون ساعيا وقد يكون مالكا، عندها شخصان، المالك مالك الإبل، والساعي الذي هو من قبل الحكومة، من قبل الوالي، من قبل الخليفة الذي يأخذ من الملاك. مرة حيكون قد صعد المالك، صعد فدفع الأعلى فيأخذ من الساعي الجبران، فللساعي أن يختار إما أن يعطي شاتين وإما أن يعطي 20 درهما خالصا. فإذا كان الملك سينزل ويعطي الأقل فلابد أن يعطي مع الأقل جبرانا، وهو مختار في ذلك، إما أن يعطي شاتين وإما أن يعطي 20 درهما خالصا من الفضة. قال بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، بخلاف الخيرة في الصعود والنزول. أصعد ولا أنزل بقى الاختيار في ده للمالك، لا علاقة للساعي فيه، الساعي لا يجبرني أنا المالك، أو لا يجبرني الساعي يقول لي اصعد أو انزل، الاختيار فيه للمالك فقط. قال بخلاف الخيرة في الصعود والنزول فإنها للمالك لا للساعي، لا يجبرني الساعي على أن أصعد أو أهبط أو أهبط. قال ولا يبعض الجبران إلا برضا المالك. قال ولا يبعض الجبران فلا يجزئ شات وعشرة دراهم، احنا قلنا شاتان وعشرون درهما، طب يلا بقى ناخد شات نصف والنصف، لا، إلا برضا المالك. ولا يبعض الجبران فلا يجزئ شات وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك. لماذا؟ قال لأن الجبران حقه فله إسقاطه، لأن هذا فيه ضرر له، فلو رضي بالضرر هو حر. وجاءت الأمثلة التي ذكرناها قبل ذلك، فإذا كان عنده 36 ولم يجد بنت اللبون في ماله فله أن يصعد للحقة ويأخذ جبرانا، وأن ينزل، يعني له أن ينزل لبنت المخاض ويعطيه أو يعطيه، له أن ينزل ويعطيه، يعطي الجبران، يعني الضمير يعود على الإيه؟ جبران. وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران بحسب الدرجات، عند بشرط عند عدم القربى في جهة المخرجة. فلو كان عنده 25 وعدم فقد يعني بنت المخاض فله أن يصعد إلى الحقة ويأخذ جبرانين عند عدم بنت اللبون، كما له أن يصعد إلى الجزعة ويأخذ 3 جبرانات أو إلى الثنية ويأخذ 4 جبرانات. ولو كان عنده 61 وعدم الجزعة فله أن ينزل إلى بنت اللبون ويعطي جبرانين عند عدم الحقة، كما له، مش كماله، كما كلمة له كلمة أخرى، كما له أن ينزل إلى بنت المخاض ويعطي 3 جبرانات. الحقيقة هذه الصياغات في منتهى الجمال، لأنها مليئة بالأعداد والتأنيث والتذكير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كما له أن ينزل إلى البنت، إلى بنت المخاض ويعطي 3 جبرانات، والأولى في هذا 3 لأن جبران مذكر فيؤنث له العدد. فإن وجدت القربة، فإن وجدت القربة في جهة المخرجة فليس له أن يصعد أو ينزل عنها إلى ما فوقها أو تحتها. أما إن وجدت لا في جهة المخرجة فلا تمنع، كان يكون عنده 36 وعدم بنت اللبون وعنده بنت المخاض فله أن يصعد إلى الجزعة، بنت المخاض أقل، فلو يصعد إلى الجزعة عند عدم الحقة بشرط عدم الحقة، لأن وجود القربة وهي بنت المخاض في غير جهة المخرجة هو الصعود لا يضر. قال ويجوز تبعيد الجبرانين فأكثر، يجوز تبعيد الجبرانين فأكثر، فيجزئ شاتان 20 درهما لجبرانين. أنا علي جبرانان لأني نزلت، أنا مالك نزلت بدرجتين فعلي جبرانان، فيجوز أن أعطي جبرانا من الشياه وجبرانا آخر من الفضة. ويجوز تبعيد الجبرانين فأكثر، ف فيجزئ شاتان عن جبران وعشرون درهما عن جبران آخر يعني لجبرانين كالكفارتين يعني قياسا على الكفارتين. لما يكون عندي كفارتان لي أن أجعل كفارة اعتاق رقبة وكفارة أخرى إطعام 10 مساكين فنقيس عليها هذا لأنه بمثابة الكفارة. فالكف هنا للإلحاق يا قوم. ولا جبران في غير الإبل من بقر وغنم. الجبران هذه القصة الجميلة التي حكيناها الآن هذه خاصة بالإبل ليست في البقر ولا في الغنم. لماذا؟ الورود وقوفا مع النص قال لعدم وروده إلا في الإبل. قال وفي 76 بنت لبون. انظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال. في 76 بنت لبون. طب هي بنت لبون كانت واجبة في 36 36 ضعفها 72 ضعف 36 72. لكن قال لي أن بنت اللبون هو ضعف بنت اللبون في 76 إذا لو كان عنده 72 فيها إيه؟ جزع. جزع عنده 61 62 60 إلى 75 جزع كل هذه جزع. طب ده منها 72 اللي هي ضعف 36 و36 فيها بنت لبون فهل يكون في 72 التي هي ضعف 36 بنت لبون؟ لا، بنت اللبون تجب إلا في 72. إذن الأمر ليس قياسيا وإنما هو تعبدي نص تعبد. وفي 76 بنت لبون أي تعبدا لا بالحساب، وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في 72 بنت لبون بالتضعيف يعني، لأن بنت اللبون وجبت في 36 كما تقدم. فلو اعتبر الحساب لوجبت 72 بنت لبون. قال وفي 91 حقتان نفس الشيء أي تعبدا لا بالحساب كسابقه، لأن الحقة واجبة في 46 يبقى الحقتان لو بالحساب 92 وإحنا عندنا الحقتان 91 تعبد أي تعبدا لا بالحساب كسابقه، وإلا لوجب في 92 حقتان لأن الحقة تجب في 46 كما تقدم. فلو اعتبر الحساب لوجبت الحقتان في 92 ولكنه تعبدي ولزيادة من عندي. قال وفي 121 ثلاث بنات لبون أي بالتعبد لا بالحساب، لأن بنت اللبون في 36 في 3 في 108 108 لا 121. إذن الأمر بالحساب ولا بالتعبد يا عبد الله؟ بالتعبد يا عبد الله ويا أمة الله. قال أي بالتعبد لا بالحساب كما في الذي قبله، لأنه لو اعتبر الحساب لوجبت الثلاث بنات لبون في 108 فهذا كله بالنص رضينا بالله ربا ولا دخل للحساب فيه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال ظاهر غني عن الشرح هو كذلك لكونه بالنص فلا خفاء فيه، لكن لا بأس بالتكلم عليه كما قدمنا بعض الشرح. قال وما بين النصب يسمى وقصا. كلام جميل. الله أنا أشعر الآن أنكم يعني تستلذون الفقه كما تستلذون عصير المنجو في حر الصيف الشديد، صح ولا صح ولا حد؟ ماشي. قال وما بين النصب يسمى وقصا أي عفوا، فلا يتعلق به الواجب على الأصح. فلو كان له 9 من الإبل وتلف منها 4 وجبت شاة كاملة لعدم تعلق الواجب بالزائد على النصاب. نختم بهذا الفرع الكلام اليوم لأن الكلام اليوم دسم جدا. يقول لي انظر يا عبد الله في 5 شاة في 10 شاتان وما بينهما وقت يعني عفو يعني ايه؟ قال يعني في 5 شاء وفي 6 شاء في 7 شاء في 8 شاء وفي 9 شاء. اول ما ياتي 10 يبقى شاتان. يترتب على كده ايه؟ يترتب على كده رايان. يا ترى ما فوق الخمسة داخل في الواجب ولا ليس داخلا في الواجب؟ لما كان عندي 5 وجبت شاء، لما كان عندي 7 وجبت شاء، ولا لا نظر الى هذا اصلا الزيادة؟ قال لا نظر الى الزيادة. بمعنى لو نظرنا الى الزيادة، انظر لو نظرنا الى الزيادة في 5 شاء، في 9 شاء، مع نظرنا للزيادة، مع نظرنا للزيادة، لو نظرنا للزيادة ماذا يترتب على ذلك؟ ان في 9 شاء فقال لي فلو كان لو 9 من الإبل والثاني فمنها 4 تجد 5 أيضا. الآخر لو قال لي لو كنا ننظر إلى هذه الزيادة وليست وقتا ولا عفوا لكانت تجب عليه 5 أتباع. لو نظرنا إلى الزيادة وكان كل واحدة من هذه الزائدة لها مدخل في الواجب وفسد من 9 4 انقصنا من 9 4 يعني ماتت تلفا، بقي عنده 5 من 9. ما دام ال 9 كلها واجبة فيها الشاء، إذا كل شاء فيها 6، بفساد 4 فقد فسد 4 أجزاء ووجب عليه 5 أجزاء فقط. فكان عنده 9 وال 9 فيها 1، 9 فيها شاء فسد منها 4، 9 فيها شاء يعني كل واحدة عليها 9 شاء، كل واحدة من حبل 9 شاء، 9 شاء 9 شاء إلى 9. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، فسد منها 4، بقي 5 أجزاء. ده لو كنا بنعتبر الزيادة على الخمسة، نعتبر إن ما بعدها ليست وقفا ليست عفوا. لا هو بيقول الحقيقة أنها عفو، والمثل الأصح في المثل أنها عفو. عفو بمعنى إيه؟ لو فسد هذه 4 أيضا تجب 5، لأنها لا عبرة بهذه الزيادة. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال وما بين النصب الأنصبة، خمسة وعشرة وعشرة وخمستاشر هذا يسمى وقصا، وما بين النصب يسمى وقصا أي عفوا، فلا يتعلق به الواجب. لا يتعلق به الواجب يعني لا يأخذ نصيبا من الوجوب، لا يأخذ نصيبا من الوجوب. لو أخذ نصيبا من الوجوب لقسمناها هكذا، إذا كانت التسعة يبقى تسعة لكل واحدة، فلما تفسد منها واحدة يبقى الباقي 8 أجزاء، لو فسدت 4 يبقى الباقي 5 أجزاء. والحقيقة أنها لا اعتبار لها أصلا، الزيادة دي أول ما زاد عن 5 لا اعتبار لها، الوجوب خاص بالخمسة الأولى فقط، 5 من 9، 5 من 8، 5 من 7، 5 من 3، عفوا من 6، 5 من 7. حاضر دعني بس أكمل وبعدين نسمع الأسئلة. حاضر. قال فلا يتعلق به الواجب على الأصح يعني على خلاف، فلو كان له 9 من الإبل وتلف منها 4 وجبت شاة كاملة يعني أيضا. طب مقابل أصح يقول إيه؟ هيقول وجبت 5 أتساع، لما فسد 4 كل واحدة بتسع في حالة المثال الذي معنا، يعني لو كان 9 من الإبل واعتبرنا الزائد، لم نعتبرها وقصا بل اعتبرنا الزائد، اعتبرنا أن 9 في مقابلها 5، تسعة كلها في مقابلها 5 من الشياء، تسعة كلها في مقابلها 5 من الشياء، وفسد منها 9 4 يبقى الواجب هو 5 أتساع. قال لعدم تعلق الواجب بالزائد على النصاب، لا احنا نعتبر 5 فقط، والزيادة هذه لا عبرة بها في الواجب، ولذلك فهي وقص ولهذا فهي عفو. نسمع الأسئلة. نعم.